ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادا وأوثانا، فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع، ومن أصغى إلى كلامه وتفهمه أغناه عن البدع والآراء، ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله عابد للصور شاء أم أبى. وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته كما يفعله كثير، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت كما يتمثل لعباد الأصنام. وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به. النوع الثاني أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعة. النوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر لذلك، فهذا أيضا من المنكرات إجماعا. وما علمت فيه نزاعا بين أئمة الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص منهم إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم وعبادتها في الأرض من قبل نوح، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكفى في معرفتي أنهم أكفر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999، وقد قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها ببذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حبا وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. انتهى كلام الشيخ رحمه الله ملخصة. وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه من انتسب إلى الإسلام والسنة وقد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالين من الرافضة، وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصصهم معروفة عند العلماء. وكذلك الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وادبرني وأنا في حسبك، ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه.

والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، لأن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس هذا المشركون وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقيص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله ضر خليله إبراهيم حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فتأمل رحمك الله كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموتى وتوجه إليهم واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله، فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنكاره وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته، وأن هذا قد وقع في زمانه، وأنهم غيروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وتأمل قوله أيضا: وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى، ولكن نأمل أن يرشدك الله سبحانه وتعالى لتنجو من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. تأمل ذلك يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا الشرك، فإن لم يعادهم فهو منهم، وإن لم يفعل والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد في الكلام على غزوة الطائف وما فيها من الفقه، قال فيها: إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها من شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم وللتبرك وللتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندها وبهتانا على الله. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء، وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر،

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر، لأن جاحد ذلك مشرك بالله تعالى إلى أن قال الشيخ، أو كان مبغضا لرسوله أو ما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، كفر إجماعا، لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فصل. وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في القرآن: باب الكفر، وهو الستر وجحود الحق وإنكاره، وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهو أكبر الكبائر، فلا كبيرة فوق الكفر، إلى أن قال: واعلم أنما يلزم به الكفر أنواع، نوع يتعلق بالله سبحانه، ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة، ونوع يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، ونوع يتعلق بالأحكام. فأما ما يتعلق به سبحانه إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به، بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات، أو نفى صفاته، أو قال بالحلول أو الاتحاد، أو قال إن معه قديم غيره، أو معه مدبر مستقل غيره، أو اعتقد أنه سبحانه جسم أو محدث أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات، أو سخر باسم من أسمائه، أو أمر من أوامره، أو وعد من وعيده، أو أنكرهما، أو سجد لغير الله، أو سب الله سبحانه، أو ادعى أن له ولدا أو صاحبة، أو أنه متولد منه شيء كائن عنه، أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه، أو افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب بادعائه الإلهية والرسالة، إلى أن قال: وما أشبه ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يكفر بهذه الوجوه كلها بالإجماع لأجل سوء فعله عمدا أو هزلا، ويقتل إن أصر على ذلك، فإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه. وقال الشيخ قاسم في شرح الضرر: النظر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو من الطعام أو من الشمع كذا، باطل إجماعا لوجوه، منها أن النظر لمخلوق لا يجوز، ومنها أن ذلك كفر، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك، ولا سيما في مولد أحمد البدوي. انتهى. فصرح بأن هذا النظر كفر يكفر به المسلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. انتهى الشريط الثاني عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.